قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. بعد أن أثبت عمال الأصول للعامل الداخل، قال: اشترط العمال وصار العمال يعملون معه. هل امتلك منفعة العمال امتلاكا مطلقا يتصرف بهم كيف شاء؟ اليوم يقول انت روح اذهب عند فلان ويأجر ياخذ اجرته، ولا هو عنده بستان لنفسه وينقل بعض العبيدها من هنا الى بستانه الخاص، هل له ان يتصرف في هؤلاء العبيد الذين اشترطهم على صاحب الاصول ان يعملوا معه؟ امتلك عملهم وامتلك منفعتهم يتصرف فيهم كيف شاء؟ لا، ليس للمساقى ان يتصرف في هؤلاء العبيد الذين هم ملك لصاحب هذا البستان ان يتصرف في عملهم وان يستفيد منهم في عمل خارج هذا البستان. وهكذا يشترط مالك ان يكون وجود الرقيق في بستانه لا يتعدى بهم العامل الى مكان اخر.